يلا قطع القاتو لفاف يلا قطع القاتو لك يا منيرة يلا قطع القاتو لفاف يلا قطع القاتو لك يا منيرة استعانون قناة سلمان استعانون نعم يا ويه يا ويه يا ويه صول صول نعم دعس هي شو شو شو يا الصلاة على الرسول حارس هي عليهم الله هيا هيا تعس يلا قولوا يا بنات هلا بعفاف يلا قولوا يا بنات هلا بمنيرة ويلا قولوا يا بنات هلا بعفاف يلا قولوا يا بنات هلا بمنيرة بنت سلمى عشت الله.